بينا بنعمة الرب نكمل سفر النشيد الجزء الفاضل في أصحاح 5. لكن قبل ما ناخد الجزء ده هناخد جزء في مزمور 45، جزء شهير جدا، ممكن يكون قرناه كتير وتعملنا فيه كتير، لكن خلينا نقراه مرة تانية النهاردة. مزمور 45، هذا المزمور لبني قورح. احنا قلنا قبل كده من نعمة الله ان بني قورح هم من تحدثوا بكلام عظيم عن الرب يسوع، وانتوا عارفين جذورهم قورح وجماعته اللي الرب مغضب عليهم. لكن تعال نشوف وهم يتحدثون عن رب المجد بهذا الكلام العظيم عن الرب يسوع في مزمور 45. يقول في عدد 1: صاد قلبي بكلام صالح. هنا القلب الممتلئ بالنعمة، القلب الممتلئ بالراحة، القلب الممتلئ بمحبة الله، بماذا يفيض؟ يقول الكتاب يفيض بكلام إيه؟ بكلام صالح، كلام حلو. طول ما قلبك مليان بمحبة الله، طول ما قلبك مليان براحة الله، طول ما قلبك مليان بعمل الله، دائما ما يكون هناك في قلبك كلام ايه؟ كلام صالح. ده اختبار لحياتنا. طول ما في حياتك كلام تذمر، كلام انين، كلام شكوى، كلام مرارة، تعلم ان قلبك يفيض بشيء ليس له علاقة بالله. لكن لما يبقى ليك علاقة حقيقية بالله، ليك شركة حقيقية، ليك يعني عمل بالروح القدس في قلبك حقيقي، دائما مش يقول كلام صالح، لكن يعمل ايه؟ يفيض بايه؟ بكلام صالح. بتلاقي قلبك ولسانك وحياتك تنطق بعمل الله دون ان تبذل مجهود. يفيض يعني غصب عنك يعمل ايه؟ يطلع. عشان كده قل له يا رب املأني بالروح القدس، حتى حينما أكون أصلي يخرج من فمي كلام صالح، وأنا قاعد مع الناس أتكلم كلام صالح، وأنا قاعد بفكر تيجي أفكار إيه؟ أفكار صالحة في حياتي. فاضق كم حد يشتاق أن يفيض قلبه بكلام صالح. أنا مش بتزمر، أنا مش مكتئب، أنا مش مكسور، لكن أنا طول حياتي قلبي يعمل إيه؟ يفيض بكلام صالح. لو في حد النهاردة قلبه مش بيفيض، يصلي أن تحدث هذه المعجزة في حياته، أنه دايما قلبه مطلع إيه. وساعتها حتى وانت بتخدم النفوس هتلاقي نفسك بتعمل إيه؟ بتطلع كلام دون أن تبذل مجهود. صاد قلبي بكلام صالح. عن ماذا هذا الكلام؟ عن ماذا يدور قلبك وحياتك وكيانك كله؟ متكلم أنا بإنشائي للملك. أنا كل حياتي وكل فكري وكل قلبي وكل كلامي الصالح بيدور حوالين مين؟ حوالين الإيه؟ الملك، ملك الملوك ورب الأرباب. أنا قلبي دايما يفيض بالصلاح، دايما يفيض بالشكر، دايما يفيض بالحمد. لكن بيفيض لمين وحوالين مين بيدور حياتك بمحور حياتك؟ يقول متكلم أنا بإنشائي. عن مين؟ للملك. أنا كل حياتي دايرة حوالين يسوع ملك الملوك ورب الألباب. لساني قلم كاتب ماهر. لم يخضع لساني أبدا للظروف، لم يخضع لساني أبدا للمحاربات واليأس والفشل والانكسار اللي حواليا، لكن قلبي ولساني بقوا معاملين زي قلم كاتب ماهر بيخضعوا للروح القدس. طول النهار بتكلم، لكن بتكلم نتيجة عمل الروح القدس، مش نتيجة ظروفي، مش نتيجة حياتي، مش نتيجة خبرات المرارة اللي أنا بمر بيها. وكأن الروح القدس هو المسيطر على لساني وقلبي. لساني قلم كاتب ماهر، وكأنه كاتب ماهر هو اللي بإيه؟ هو اللي بيكتب. ويعني إيه قلم؟ يعني أنا متحكم فيه. أصبح لساني غير متذمر ولا يئن ولا يشكو. ليه؟ لأنه في الأساس هو يفيض بكلام صالح، لأنه يدور حوالين مين؟ حوالين الملك. يبقى بتكلم وبتطلع مني أفكار مباركة متحكم فيها مش هي المتحكمة فيها، نتيجة أن حياتي بتدور حوالين يسوع، ونتيجة أن قلبي يفيض بالروح القدس بكلام إيه؟ بكلام صالح. إيه الكلام الصالح؟ عدد 2 يقول له أنت أبرع جمالا من بني الإيه؟ البشر. وأنا بتخيل هذا المشهد أنه وكأنه كان قاعد ورأى يسوع، فمن كثرة جماله قال له أنت، لما شافه اتفاجئ بهذا الجمال، بهذه الروعة. لما اختبره ما بيوجهش الكلام للناس، لكن بيوجه الكلام لمين؟ ليسوع نفسه. بيقول له أنت أبرع جمالا من كل بني. خلي بالكم هنا الحديث لمين؟ للرب. وكأنه زي ما قلت لكم لما شافه، وحيان كتير تحصل مع المؤمنين لما يقعدوا يصلوا ويتعزوا يقولوا أنت رب حلو قوي، حيان وجه الكلام للرب، صح كده؟ لما تشوف جماله، خلي الروح القدس يرسم يسوع أمامك بهذا الجمال، فتقول له قلبك ناطق كده أنت رب أروع جمال، أبرع جمالا من كل بني البشر. ليه؟ انسكبت النعمة على شفتك. كلامك حلو يا رب، كلامك مشجع، كلامك معزي، كلامك يصير الجاهل حكيما، كلامك يبارك حياتي، كلامك يسندني في وقت ضعفي. انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الأبد. البركة في يسوع الذي باركنا في المسيح يسوع بإيه؟ بكل بركة روحية في السماوات. فيه التعزية وفيه البركة وفيه النعمة. تقلد بعد كده بيتكلم على انتصاره ومجيئه، لكن خلينا نشوف جمال الرب أما بقوله أنت أبرع جمالا من كل بني البشر. يعني كل الناس دي مش ممكن تيجي في جمالك حاجة. ونرى جمال الرب يسوع في كل حاجة كان بيعملها. فكان جميلا في ولادته، كان طفلا جميلا يأتي متواضعا، مش جاي بقى متكبر كملك، لكن يتولد في أبسط الأماكن وبأبسط الحاجات. هذا الذي يعني الغني افتقر لكي نستغني نحن بفقره، فيجي بهذه الصورة المتواضعة. ده جمال الملك وهو مولود. حتى في طفولته كان جميلا، كان ينمو في القامة والنعمة أمام الله وأمام الناس. فنراه طفلا إيه؟ جميلا، رضيعا جميلا وطفلا. ولما بقى رجل كان رجلا إيه؟ جميلا. كان كل اللي بيقوله بيأثر في الناس، كل حاجة بيقولها كانت الناس تبهت. كان في الثلاثينات لكن أبهر كل الأعمار، شيوخ والأطفال، حتى الأطفال كانوا بيحبوه. أنا لا أشك أنه حتى منظره كان جميل، رغم أن أشعياء بيقول عنه أنه لا صورة له، لا صورة له ولا جمالا فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. لكن الجمال اللي كان فيه أنا في كل حاجة بقى، كلامه، محبته، حنانه، الكتاب، وتحنن على الجموع إذ كانوا كخراف لا راعية. معروف عن رجال إن قلبها قاسي، لكن كان رجلا قلبه إيه؟ قلبه حنين. كان دايما يتحنن على إيه؟ على الجموع. جميلا في معجزاته، جميلا في سد لاحتياجات الجموع، كان جميلا في كل مراحل حياته، وأيضا جميلا عند موته، أنه مات من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. وكان جميلا في قيامته، كانت قيامته حاجة عظيمة قوي أبهرت كل الناس. وكان جميلا في صعوده، عشان كده نقدر نقول أنه أبرع جمالا من إيه؟ ما كانش فيه حد فيه كل هذا الجمال عبر حياته، لا موسى ولا إيليا، ما كانش بيساوي حد. عشان كده قال له أنت أبرع جمالا من كل بني البشر. وأنا مصدق ومؤمن وعندي يقين أن معاملاته مع كل واحد فيكم كانت معاملات جميلة في كل حياتكم. عشان كده هو أبرع جمالا من إيه؟ من كل بني البشر. عشان نكمل فكرة السلطان والسيف نبقى نكملها في وقت تاني، لكن في الأيتين دول ترى يسوع العظيم المبارك الإيه؟ الجميع، حتى الأطفال، كبار الشيوخ، مفيش حد محبش الرب يسوع. حتى عبر التاريخ الشخص الوحيد الذي غير تاريخ العالم وخلى التاريخ يبدأ بميلاده هو الشخص الذي هو أبرع جمالا من إيه؟ من كل بني البشر. انسكبت النعمة إيه؟ من شفته. لو حد شاف حد أجمل من كده، وطبعا بتحداكم، بتحدى أي حد، لأنه كان أبرع فعلا جمالا من كل بني البشر. ده يقودنا بالتالي إلى الجزء الثاني من إصحاح 5 سفر النشيد. الأعداد اللي هي مش بعيدة قوي عن، وإن كانت بتركز على جوانب أخرى جميلة منه. احنا انتهى الأصحاح أو الجزء الأولاني من أصحاح 5 بعدد 6 اللي قالوا لها: ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء، ما حبيبك حتى تحلفينا هكذا. وأنا قلت أنه من كثرة الحاح بتاعها ومن كثرة الشوق بتاعها ومن كثرة ما هي بتحبه ومن كثر ما شايفين الناس انك بتحبه، بيبدأوا يقول لك ايه ده، شكله ايه بقى ده، من هو حبيبك حتى تحلفينا هكذا. الحقيقة هي بدأت بقى في الجزء الثاني من عدد 10 لحد عدد 16 ست اعداد او سبع اعداد تتحدث فيهم عن هذا الحبيب بشكل تفصيلي. في عدد 10 تقول كده: حبيبي أبيض وإيه وأحمر. أنا عارف إن الرموز عدت عليكم كتير وعدت علينا كتير، لكن خلي روح القدس يعزينا بيها. ربما الكلام ليست جديدا على ما سمعنا، لكن خليه جديد على قلبك، إنه أنا عايز أشوفك جميل النهاردة. حبيبي أبيض وأحمر، هو طاهر، هو بار، هو الذي لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه غش. لكن العظمة والبياض والجمال والبر اللي فيه تخلي كل واحد فينا يقول له: أنا رب أشكرك أنك تقبلني أنا الخاطي حتى أدخل إلى محضرك وأكون من رعيتك. كيف أنت الإله العظيم القدوس الذي يسكن في نور لا يدنى منه، أن تقبل كل واحد فينا ملوث لكي تجعله رعية الله، رعية بيت الله، لكي تجعله جزء منك. عشان كده في كل مرة أقول يا رب وانت أبيض كده وجميل ورائع وطاهر وقدوس، أنا عايز أشوف وحشتي، عايز أشوف يا رب قد إيه أنا القبح اللي فيه قصاد الجمال اللي فيه. كل مرة تفتكر أنه بار وأنه لم يفعل خطية، لكن صار خطية لإيه؟ لأجلنا، لكي نصير نحن بر الله فيه. شوف بر المسيح عشان تشوف وحشتك وعشان تشوف قيمة العمل اللي هو عمله عشانك. تاني حاجة المشهورة قوي أنه إيه؟ أنه أحمر، والأحمر هو لون الدم. رموز واضحة جدا، لكن إحنا عايزين روح القدس يخليها جوه قلوبنا النهاردة. أنت بار، لكن بالرغم من برك قبلت أن تذبح على الصليب لأجل كل واحد. وخلي بالكم أن الكلمتين دول عمليا عكس بعض. لا يجوز أن يذبح البار، ما ينفعش، لكن يذبح الإيه؟ الأسيم الخاطي، هو اللي يستاهل الذبح باللغة الدارجة يعني. لكن أن يكون أبيض، أن يكون بار ثم أن يذبح، دي العجيبة. عشان كده قال له كده صاحب الاختبار: عجيبة هذه المحبة، فوقي ارتفعت لا أستطيع. إزاي يقبل أن هذا البار يموت لأجلي أنا الأسيم ويذبح؟ عشان كده إلهنا المبارك بار وطاهر، لكن في نفس الوقت ذبح لأجل كل واحد فينا. عشان كده نحن نسلم زي البولس دائما للموت لأجل مين؟ لأجل يسوع. معلم بين ربو. أنا عايز نوقف بس حاجة، لأن الكلمة في أصلها معناها رافع العلم، يعني مش معلم، أو مش يعني طبعا هو مميز، لكن قصد أقول أنه شخص يرفع العلم، وهو مميز برفعه للعالم، برفعه علم نصرة المؤمنين، برفعه علم النعمة لأجل كل واحد فينا، برفعه علم الخلاص. صار معلم بين ربوة، والعالم ده يخليه هو المميز، صح؟ لأنه في ربوة واقفين، لكن الوحيد اللي رفع العالم ومين؟ هو يسوع المسيح. لم يستطع أن يقف رجلا كما وقف هو في الثغرة لأجل العالم كله. الناس كانت بتبشر، كانت تقول الناس توبوا، اعرفوا ربنا، حبوا ربنا، الله رائع وعظيم ومبارك، عندهم نبوة، لكن مفيش حد مد ايده وقال لهم انا الذبح عشانكم غيره. عشان كده يبقى علم محبته مميز بين ربوة، هو يرفع علم المحبة والتضحية لأجل كل واحد. حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوة، يرفع علم بين 10,000 واحد، يقول أنا مميز، أنا من ذبحت لأجلهم، لأجل كل واحد. عدد 11، رأسه ذهب إبريز. والرأس دائما تمثل السلطة، تمثل الفكر يعني، وتمثل سلطة الله، هو الرأس يعني، هو القائد يعني السلطة بتاعته، سلطة الله وتأثيره زي الذهب بالظبط. لما الله يسيطر على حياتك، لما الله يقودك دائما، لما تتبع خطواته، لما يكون هو صاحب السلطان الأول والآخر في حياتك، أكيد حياتك هتكون ذهب إبريز، هتكون غالية، هتكون قيمة. عشان كده قول له رب أنا عندي استعداد أخضع لسلطانك من النهاردة. رأسه ذهب إبريز. قصص مسترسلة حالكة كالغراب. هنا المعنى مختلف شوية في المواصفات عن الأصحاح اللي قبل كده، أنه هنا لا يعني الحياء، لكنه يعني الشباب، يعني أنه دائما شاب، دائما متجدد في محبته، يعني محبته مش قديمة. تعرفين لما حد بيعجز شعره يعمل ايه؟ يبيض. احنا اتكلمنا على العروس انه لما تكون قصها حالكة كالغراب تمثل شوية ايه؟ الخجل. لكن هنا يتحدث عن شبابه، فتى كالأرز، بعد كده بيتكلم عنه، صح كده؟ يعني يسوع محبته لا تشيخ أبدا في قلبك، أمين؟ يسوع دائما شاب في محبته، دائما متجدد في علاقته، كل مرة تدوقه فيه تدوق نفس الحلاوة اللي دقتها قبل كده. يسوع ما يشبش أبدا. يظهر في الرؤية كالقديم الأيام، شعره أبيض، لكن دي حاجة متناقضة، ده الزمن بتاعه، هو منذ قبل أن يوجد العالم، قبل الأزل هو موجود كائن، لكن هنا نشوفه شاب في محبته وعلاقته معه. كم حد يقول أشكرك يا رب أن كل مرة بتقدم لك أجدك كما أنت، لا يعلوك الشيب أبدا في محبتك. وده معناها أنه دايما حماسه نحوك ما بيتغيرش، دايما شاب نحوك، يعني دايما بيحبك بنفس القوة. تعرفين الناس كل ما بتكبر شوية تهدى شوية، لا هو على طول دايما محبته مشتعلة تجاه المؤمنين والكنيسة. قصصه مسترسلة حالكة كالغراب، عيناه كالحمام على مجاري المياه. دي حاجة جميلة في التشبيه دوت. دايما الحمام لما يبقى واقف على مية يبقى مبسوط، هو دايما بصص لك وهو مبسوط، هو بتعامل معك وهو فرحان. على فكرة هو مش مكتئب حتى من عيوبك وضعفك، لكن لما يجي يبص لك بمحبة وعينيه مبتسمة كويس، يعني تقفل الباب وتقول أنا غسلت رجلي فكيف أوسخهما، لكن لا افتحي لي يا حبيبتي يا حمامتي يا جميلتي. يعني بيتكلم بإيه؟ بكل محبة، بكل عزوبة. ما بيبصلكش هو غضبان وعينيه ممتلئة من الغضب لأنك فعلت شيء سيء، لكن في دايما هو بيعمل إيه؟ عيناه هي شايفة كده، شايفة رغم وحشتها وإنه قفلت على نفسها، ورغم إنه هو قاعد واقف في الطل وفي المطر كتير، لكن تقول له وانا ببص لك حتى بعد ما عملت ده كله، عينك عامل زي الحمامه اللي واقفه على ايه؟ على مجاري المياه، دايما مبسوط، دايما مبتسم، دايما فاتح ايدك عشان. كم حد يعظم الهنا التي عيناه دائما نحونا كالحمام على مجاري المياه. كم حد يشكره انه دائما يبتسم الينا مبتهجا. مغسولتان باللبن، طهرة، ما تبصناش بسؤنية أبدا خالص، غير بني أدمين، بنين دايما بيسوقوا الفهم هو عمره أو في حياتنا مع الرب، عمرنا احنا معاه، ما بيبص علينا بسؤنية أو بفهم خاطئ. هو فهمك كويس قوي، مش محتاج توضح مشاعرك، هو انت لو مشاعرك صادقة هتوصل له زي ما هي، مش محتاج تبذل مجهود كتير قوي. نلاقي صعوبة مع الناس، عايزين نوصل لهم وجهة نظرنا بصدق، بس هما مش مصدقيننا، صح كده؟ كتير بيحصل الكلام ده، مش عارف اوصل له ولا عارف يوصل لي. انا عايز اريحك بقى، هو عينه ايه؟ كالحمام على مجاري المياه، مغسولتان بايه؟ باللبن، دايما طاهرة ودايما بتبص لنا بطة، فيها محبة وفيها تصديق. كالستان فين؟ في وقبيهما. دايما العين لما الوقب يعني مكان العين، الجزء اللي جوه اللي بتسكن فيه العين نفسها، ده الوقب. عايز يقول هو جميل لعينه طلع، عارفين العين دارزه لبره، ما في مرض احيانا طلع العين، اعتقد الغده بتعمل كده، ولا داخله لجوه، عارفين لما حد عينه تبقى داخله لجوه تبقى الشكل مش جميل، لا، عيناه مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما، شكله جميل. وده كمان بيدل على النظرة البسيطة للحياة لكل واحد فينا، هو مش بيعقد الدنيا، هو مش بيقعد يفتكر لك القديم والجديد، هو بيبص عليك كما أنت. لو قلت له أنا سامحني النهاردة من قلبي صادق، هو بيسامحك، ما عودش بقى يبص على القديم وعلى الجديد واللي عملته. عيناه كالحمام على مجاري المياه، جميلة مبتهجة، مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما. خداه كخميلة تطيب. الخميلة يعني موضع به أشجار، يعني مكان مليان جنينة، يعني مليانة إيه؟ مليانة أشجار. خداه كخميلة الطيب وأتلام رياحين أبراج، يعني أتلام يعني كلمة أتلام يعني أبراج رياحين زكية. يعني إيه؟ يعني منظره مبهج، يعني لما ما تبدأش يومك بالنظر إلى هذا الخد الجميل، عايز تقول لما ببص عليه كده في جماله وأنا مكتئبة أبقى مبسوطة. ليه؟ وكأنه هو جنة، يعني هي بالنسبة لها شايفة إن هو إيه؟ إن هو الجنة بتاعتها، رغم الظروف المحيطة بيها، رغم إن هي يعني تايهة وإن الحرس عمله، لكن كل ما افتكر منظره على الصليب، كل ما افتكر المواقف اللي أنا عديت بيها وهو عدى بيها، بشوف منظره الجميل الرائع، افتكر انه ان حياتي فيه هي كل السعاده وكل الفرح. خداه كخميله، شكله حلو بالبساطه كده، ببص له كده بفرح، بحس انه وشه كده مبهج. شفتاه سوسا تقطران مرا مائعا، ما يعني يعني عطر ذكي، يعني لما الماء هنا معناها العطر الذكي، يعني حينما يميع، يعني حينما ينسكب ويدي ريحة ذكية للحياة كلها. ده منظره حلو، ولما بحتك بيه حياتي بتتعطر بريحة ايه؟ بريحة حلوة، ما بتبقاش بقى فيها يأس وشفقة على الذات وحزن وكآبة، وكل اللي قرب مني يحسي ان انا حد مكتئب. لا، انا كل ما بقرب منه اللي يقرب مني يلاقي ريحته بقى، رائحة المسيح الايه؟ الذكية. كم حد يقول له امين يا رب النهاردة، وتعبر عن الكلمة الحية اللي بيسكنها الرب في حياتنا، انه نقبل كلمة الله فتنبت حياتنا ألسنتنا وحياتنا بريحة حلوة. ما ينفعش اتكلم كلام الكتاب فاللي قدامي يسمعها ويحس كده بأنه كلام مش حلو، لا خالص، طول ما حياتنا ممتلئة بشفتاه العظيمة بكلمته الحية، هذه الرائحة الزكية في المسيح ستكون فينا. عدد 14 يقول الكتاب يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بإيه؟ بالزبرجد. كم حد يقول أشكرك رب أن أعمالك في حياتي جملتها وكأنها ذهب. يداه حلقتان من ذهب، أعماله في حياتي تزينني، مرصعتان بالزبرجد. طول ما هو يظهر أعماله في حياتي اللي هو سبق فأعدها لنا لكي نسلك فيها، هتجمل حياتي. أعمال يسوع في حياتي تجمل حياتي، هي أعمال البركة والنعمة، القداسة، المحبة، الفرح، السلام. كم حد يقول أشكرك رب من أجل أعمالك اللي بتزين حياتي، لأنهم عاملين كده كالذهب المرصعتان بإيه؟ يبقى يسوع أعماله في حياتي يصدقوني حتى غير المؤمنين حينما يروا أعمال المسيح فينا يمجدوا أبانا الذي في السماوات. أعماله، يداه من ذهب مرصعتان بالزبرجد، بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق. احنا قلنا قبل كده بطنه تعني أحشاءه، محبته غالية جدا جدا جدا، حتى أنها كلفته إيه؟ كلفته حياته. قل له أشكرك رب من أجل محبتك الغالية الثمن. يقول كده بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق. أنت لك هذه الأحشاء الغالية جدا اللي أنا ما استهلهاش، يعني محبة المسيح لينا إحنا ما نستهلهاش. ودايما أقول آية كده أن الرسول مرة عبر قال أنه بالجهد يموت أحد لأجل إيه؟ لأجل البار، لأجل البار يكسر أحد إيه؟ أن يموت. يعني ممكن واحد يموت من أجل واحد، لكن الله بينا محبته غالية قوي. إذ ونحن بعض خطاة مات المسيح، دي معادلة صعبة قوي. عشان كده بطنه أحشاء ومحبته كانت غالية قوي، ده كلفته حياته. بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق. سقاه عمود رخام وأستان على قاعدتين من إبريز. نتكلم عن طرق الله، عن ثباته كمان. كم حد مسك في الرب قوي ما كانش ثابت؟ ده معتمد على ذهب وعلى قاعدتين من إبريز، عمود رخام، أقوياء. طرق الله ثابتة دائما، ولما امشي في طرق الله انا كمان هبقى ثابت. اوعى تفتكر حد يمشي ورا الرب في طرقه ويبقى متزعزع، بالعكس احنا بنتزعزع لما نمشي في طرقنا احنا مش في طرق الله. عشان كده قول يا رب اشكرك من اجل طرق. ساقاه عمود رخام واستان على قاعدتين من ايه؟ من ابريز. يقول الكتاب فتك الايه؟ كالارز، يعني ارز شجر كبير قوي، عالي قوي، جميل قوي. عايز يقول مميز، مختار بعناية، كأرض إيه؟ كأرض لبنان. هو مميز دائما يسوع المسيح، كما أن أرض لبنان ماله مميز. يعني أميز حاجة في لبنان هي شجر الأرز، الطول وجودة الخشب وجمال الشكل، مميز عن باقي الشجر اللي موجود في لبنان. ويسوع أيضا في حياتي مميز عن كل الناس اللي في حياتي. فتك الإيه؟ الأرض. عدد 16. في عدد 16 عشان نختم، هي عايزة تقول أنا مش هقعد أعدد إيه صفاته، ده كتير قوي، ومش هقعد أقول خده بطنه وعينه، لا لا خالص. أنا هقول لكم على اللي أنا حاسة بيه كاختبار شخصي في حياة الكنيسة. يسوع المسيح المبارك حلقه ايه؟ حلاوة. مش بيقول حلاوة، ده حلقه نفسه حلاوة، كويس؟ مصدر كل الحلاوة في الحياة، مصدر كل حاجة حلوة في حياتك، حلقه ايه؟ حلقه حلاوة. وخلي بالكم ان دي جراءة في المحبة، من كتر ما بتحبه بقت ايه؟ بقت جريئة في الشهادة عنه، مش بتخاف. ما ينفعش واحدة تقف وسط الناس وتقول لهم أنا مش هقعد أقول لكم فيه حلو إيه وإيه، ده كله على بعضه كده إيه؟ كله حلو، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. المحبة ليسوع المسيح الصادق تجعلك جريء في شهادتك عن جماله وعن روعته في الحياة. كل ما تحبه أكتر تبقى عندك جراءة لإيه؟ للشهادة عنه. إحنا بنبقى جبنة في الشهادة لأن مش بنحبه زيادة. عشان كده يتحلقه حلاوة وكله مشتهيات. هذا حبيبي وهذا خليلي. حبيبي حاجة، خليلي يعني صاحبي. ده حبيبي وإيه؟ وصاحبي. إحنا حبايب لكن أحيانا بقى أصحاب نقعد نتكلم كده، كصاحب يكلم عن موسى يكلم إيه؟ صاحبه. يا بنات أورشليم، شهادة فيها جراءة. ليه الجراءة جت منين؟ جت من محبتها وجت من حلاوته وروعته كمان. من كتر ما هو حلو خلتها تشهد عنه بكل بكل جراءة، زي ما كنا بنتكلم عن بطرس، وكانوا يتكلمون الله بكل بكل مجاهرة. ايه اللي خلاهم يتكلموا بالجراءة؟ انهم شايفينه حلو قوي، وانه اعماله معاهم بتشهد عن جماله وعن روعته. احمر وابيض معلم بين ربوة، رأسه ذهب ابريز، عيناك الحمام، خداك خميلة الطيب، شفتاه سوسا، يداه حلقتان من ذهب، بطنه عاج، سقاه عمود رخام. لكن في الآخر آية حلقه حلاوة وكله مشتهيات. أمين. أنا عارف أنتوا قريتوا الكلام ده، وربما سمعنا فيه كلام كتير، لكن خلينا نصلي في الآخر أنه الرب يحط الكلام ده بالروح القدس جوا كل واحد فينا. خلينا نقول يا رب، ممكن أقرأ الكلام ده كتير، لكن خلي الروح القدس يطبعه جوا قلبي. مرة رسول بولس قال لهم قد رسم اليسوع المسيح بينكم. قل له يا روح الله تعالى وارسم يسوع المسيح أمام وجهي. خليه يخفي كل المشاكل وكل الظروف وكل الأشخاص وكل يا رب المحاربات اللي إبليس بيحاربني بيها. وما طلعش النهاردة إلا بحاجة واحدة بس، أنك حلقك حلاوة وكلك مشتهيات، إن عينك وهي بتبص لي وهي مبتسمة جميلة كحمامتان، كعيني الحمام على مجاري المياه. أشكرك من أجل أحشائك يا رب العظيمة، من أجل كل واحد فينا. أشكرك من أجل طرقك وثباتك يا رب. أشكرك من أجل عملك فينا يا سيدنا. يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد. أشكرك من أجل الجراءة اللي هتديها لكل واحد أن يشهد عنك، لأجل جمالك وحلاوتك. سامحنا في كل مرة يا رب لم نراك بهذه الصورة العظيمة، واجعل روح الله يرسم لنا يسوع المسيح في قلوبنا. استخدم هذا الكلام لمجد اسمك في كل من يسمعه. بصلي هذا في اسم يسوع المسيح ولك كل المجد. آمين.